الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: ما القصة البيضاء التي تعرف النساء بها الطهر؟ الحمد لله، هي عبارة عن سائل أبيض وقد يميل إلى الصفرة القليلة أحيانا، لا يخرج إلا بعد فراغ الرحم من الحيض، وهو علامة جعلها وهو علامة كونية جعلها الله عز وجل دليلا على أن المرأة قد طهرت من حيضها. فإن المتقرر عند العلماء أن علامة الطهر لا تخلو من أحد أمرين: إما هذا السائل الأبيض اللزج، وهو سائل يشبه المذي أو يشبه البول، يعني سائل أبيض، لكن بعض النساء ما يخرج منها أبيض صافي، يخرج معه شيء من الصفرة. والعلامة، فمتى ما رأت المرأة هذه القصة البيضاء تعرف أنها قد طهرت فتغتسل بعدها مباشرة. ولكن من النساء من لم يجري الله عز وجل عادتهن برؤية القصة البيضاء، فهذه تنتقل إلى العلامة البدنية الأخرى، وهي الجفوف الكامل، وهي أن تمسح فرجها بقطنة أو خرقة أو منديل، فإذا خرج بلونه الأبيض ليس عليه شيء من الصفرة ولا الكدرة، فإن المرأة تعتبر نفسها في هذه الحالة قد طهرت من الحيض. فإذا علامة الطهر إما القصة البيضاء وهذه العلامة الأصلية، وإما الجفوف الكامل وهي العلامة البدلية. وأظن والله أعلم أن هذا الماء الذي يخرج منك بعد يومين من اغتسالك هو ما نعنيه وتعنيه الأدلة بقولهم القصة البيضاء. ولعلك تسألين قريباتك عن حقيقتها، إما أمك أو أختك، أو تسألين إحدى زميلاتك عن هذا الأمر حتى تتعرفي على كيفيته وصفته، والله أعلم.